احنا كنا بنهنى ربنا بنصلي فترة في الاسبوع، يعني كنا زمان محددين من الساعة 10 ل10:15 كل يوم ولا كل يوم ولا يوم في الاسبوع؟ يوم في الاسبوع. كان يوم ايه؟ الاثنين. من اول يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله وعشنا هنصلي كل واحد في مكانه، كل عيلة في بيتها، من الساعة 10 ل11. عايز تصلي دقيقتين صلي، عايز تصلي 5 دقائق صلي، عايز تصلي نص ساعة صلي، عايز تصلي الساعة كاملة من 10 ل11 يبقى بركة كبيرة. لكن كلنا ملزمين ان احنا نصلي كل يوم اثنين من الساعة 10 ل11. يعني يوم الاثنين من الساعة 10 ل11 هيبقى كل اللي سامعيني هنا وهناك وبره بيصلوا في الوقت ده واقفين مع بعض. نصلي لان احنا ما عندناش غير الصلاة. جاني قدامي ورق كتير وحاجات كتير، يمكن اجاوب سؤال او اتنين. هنا في الكنيسة احنا عندنا اجتماع صلاة، وعندنا بعد الاجتماع في دراسة متخصصة، يعني اللي حد يشترك فيها واحد او واحدة، وبعد كده دراسة كتاب. كل ده يوم الحد من الساعة 6 مساء للساعة 9، بنصلي من الساعة 6 للساعة 7 إلا ربع، ومن 7 إلا ربع ل7:30 دراسة متخصصة، ومن 7:30 ل9 بيبقى في دراسة كتاب، بندرس سفر أشعياء. سفر أشعياء. وانا بشكر الانسان اللي فكرني بالحكايه دي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هقول سؤال او اثنين. هما ناس كانوا يكلموني في التليفون، ودلوقتي بعتن لي ورقه. كان الاب مات وعنده ولدين وبنتين، اتضح انه بعد موته كاتب كل شيء للولدين، وهو عنده ممتلكات كتير قوي غير التجارة وغير وغير. فطبعا البنتين ما عجبهمش الحال، فيعملوا ايه؟ طلبوا ميراث ابوهم. صحيح بحسب القانون ان ابوهم تاب، وانا معرفش هل ممكن بتتحسب وصية. طب تعالى يمكن يستغلوك، تعالى. وممكن الطعن عليها على اساس ان الولاد كانوا قصر، منين جابوا الفلوس اشتروا بيها الثروة دي اللي كتبها ابوهم، فيجوز الطعن في المحكمة والمحكمة تعتبرها وصية. يجوز الوصية في حدود تلت الثروة، ما زاد عن التلت يوزع طبقا للأنصبة الشرعية. طيب اهو سيادة المستشار فتح لكم ثغرة ان ممكن تشتكوا، وما فيش مانع تشتكوا. راحوا للأخين فقالوا لهم احنا ده بعد مجادلة، قالوا مدي كل واحدة 150,000 جنيه. طبعا الثروة كبيرة، فالبنتين محتاجين، ما جابوش سيرة أزواجهم يعني. فأنا بقول طبعا بالنسبة للأب اللي راح ده راح وانتهى، يعني إنه إنسان مش عادل. انسان مش عالم، وان كان خلف فلوس لكن خلف وراه نفوس مريضة امتلأت بالبغضة والحقد. البنت حقدت على الولد وده اللي ورثه، لانه لو كان انسان عنده محبة كان يسيب كل حاجة تمشي طبيعي ويورث محبة لأولاده، لان احنا عندنا الورث ما هواش مال ولا امور زمنية ارضية. قبل ما تورث ابنك قرش ورثه ايمان. هل يا ترى الصوت واطي ميكروفون ولا انا صوتي تعبان؟ فده بالنسبة لفلان اللي سافر اللي راح يعني. اما بالنسبة للولدين طبعا رجالة اللي هو ابوهم كتب لهم انا بخاطب ضميرهم امام المسيح. اولا حسب ايماننا وكتابنا المقدس ان ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، الاثنين زي بعض. يعني عندنا في الميراث حسب الشريعة المسيحية البنت تاخد زي الولد، ده لو ناس مؤمنين يعني يؤمنوا بالكتاب ويؤمنوا بالحق الالهي. فانا بخاطب ضمير الاثنين الاخوة اللي كتبه لك ابوك ده مش من حقك، وتبقى انت مغتصب وحتاكل وتأكل عيالك لقمة حرام، وطول العمر اللي هتعيشه كل ما تاكل لقمة صوت ضميرك من جوه، وخصوصا بعد ما هتسمع الكلمتين دول صوت ضميرك من جوه ويقول لك انت حرامي انت حرامي. حاجة مهمة عايز افكرك بيها وافكر كل انسان ظالم ظالم. الفلوس دي اللي انت ورثتها والممتلكات دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت ابوك. اسأل نفسك ابوك فين؟ مش وترخت حاجة معاه ابدا. وانت هتسيب، بس يا ترى بعد ما تسيب انت رايح على فين؟ انت رايح على فين؟ يا ابني ويا كل انسان، احنا مش عايشين للعالم ولا عايشين لامور ارضيه. انفض ايدك عن تراب العالم، وعلى راي اللي بيقول املا ايدك بكبر الابديه. انفض ايدك عن تراب العالم واملا ايدك بكبر الابديه. هو ده اللي هيستناك في السماء وتقابله هناك. لا هتاخد شيء من مال ولا هتاخد شيء من ملك ولا هتاخد شيء من اي شيء في الدنيا. هنسافر فردين ايدينا، ويقول الكتاب عريان خرجت من بطن امي وعريان اعود الى هناك. عريان خرجت من بطن امي، دخلنا العالم بلا شيء، وواضح اننا سوف نخرج منه بلا شيء. كنت بتكلم مع احد المباركين عن مواضيع كده، قال لي دي الدنيا كلها كده، الدنيا كلها كده. طبعا انا ما اعتبرش نفسي عايش في الدنيا، الدنيا كلها نصابين وحراميه، لا يبقى دنيا عليها السلام، دنيا عليها السلام. لا يا حبيبي، انا بذكرك انت وانتي وكل انسان بيسمعني ان احنا غرباء، والغربة مش هتطول، الغربة مش هتطول. ودايما بقول كلام مش وعظ، دايما بقول كلام مش وعظ، انا بتكلم من واقع الحياة، وبكلم نفسي قبل ما اكلمك واكلمك واكلم كل انسان. لما اقول غربة قليلة فعلا في لحظة في طرفة عين هنمشي منها في لحظة، هيقولوا فلان كان، فلانة كانت، انتهت الأيام، انتهت الأيام. لحد هياخد مع صدام ولا قرش ولا هدمة. يمكن انا حكيت لكم حكاية. انا كنت حاضر الموقف ده. كنت واحد يمكن كان اللي موجودين اكبر مني في الخبرة والروح والقامة الروحية. فطبعا كلهم ناس مباركين يعني. فبيتكلموا بيقولوا احنا هنسيب الدنيا محدش هياخد منها حاجة. محدش هياخد منها حاجة. فواحد قال كان لابس جلابية كده سودة زيني. قال ولا حتى الجلابية دي. الله اعلم لابسها على اللحم ولا لابس تحت منها حاجة. فواحد تاني اكبر قال كل اللي هنطلع بيه من الدنيا متر في مترين. ويوصل ايه متر في مترين؟ القبر. فرد واحد حكيم قال ولا المتر في المترين. قالوا له ليه؟ قال لان المدافن دي ده ملك الحكومه ما اعرفش بيسموها ايه. يجي وقت المدافن دي تدخل في زمام البلد فتيجي الحكومه تقول تعالوا لموا عظاميكم هناخد الارض. فكل عيله تروح تلم شويه العظم وضاع المتر في المترين ولا طلع من الدنيا لا بجلابيه ولا متر في مترين ولا حاجه ولا حاجه. فانا بكلمكم انتوا الاخين اسمعوا صوت ربنا فرحوا الاختين مش عشان هياخدوا فلوس فرحوهم بالمحبه. واختان المحبة وده أهم شيء في الدنيا. لما نطلع بالمحبة من هنا هنوصل أرض المحبة. ومن غير محبة محدش هيدخل هناك. ده سؤال. سؤال ثاني بيقول قدسك دايما بتقول انا يعني بقول اني هتحصل نهضة في مصر. ازاي نصدق هذا الكلام واحنا بنشوف قدام عينينا الاناجيل والصلبان بينداس عليها بالجزم وتتحرق قدام عينينا واحنا صمتين لا حول ولا قوة. والامر من هذا يظهر على شاشة التلفزيون يوم السبت الماضي الى اخره الى اخره الى اخره. وبعد كل ده بتقول قدسك ان في نهضة في مصر. طب ازاي والخوف بيملأ قلوب المسيحيين بعد الاحداث الاخيرة؟ على رأي اللي بيقول الورد ما تبنلوش ريحة الا لو ايه اتعصر. فممكن حبان ريحتك بس بعد ما تتعصر. احنا ما يرهبناش دراع البشر ان ممكن في لحظة يتكسر. فلحظة يتكسر. احنا اللي يخوفنا خطايانا. خطايانا. عايز تبقى قوي؟ قوم. زي فلان ده اللي كتب لي وقال لي عايزين نصلي. قوم وصلي. لما تصلي هتحب كل انسان. مش هتنظر لغيرك بنظرة فيها حقد ومرارة وغلي. وإلا هتشابه العالم. هتشابه العالم. احنا لينا سلاح هو سلاح المحبة. والمحبة قوية كالموت. قوية كالموت. لما قلت ان مصر هيبقى فيها نهضة انا قلت دي احاسيس روحية وانا منتظر بس النهضة هتقوم ازاي؟ نمرة واحد، نهضة هتقوم على اساس حراس على الاسوار، ناس مختبرين اقوياء شداد مليانين بالروح، مليانين بالروح، ناس عايشين حياة توبة حقيقية، مش زي ما قال لي اخونا المبارك بالدنيا كلها كده. يبقى احنا لو دخلنا مع الدنيا كلها يبقى دخلنا في الزفة، والتيار ياخدنا والتيار ده هيؤدي للهلاك. تيار العالم نازل للهاوية، لكن تيار الروح طالع للمجد، طالع للمجد. واحنا مش سميت عشان ننزل مع التيار، احنا الله ادانا حياة عشان نكون ضد التيار. يبقى نمرة واحد بقول النهضة تحتاج لأكتها بالروح، النفوس معدة، نفوس قوية امتلأت بالروح والرب جملها بالمواهب. ممكن تكون واحد منهم انقلبت دلوقتي، ممكن تكون واحدة منهم انقلبت دلوقتي والرب حاضر في وسطينا. وبعدين عايز اقول لك ايه فايدة ايامنا اللي بنقضيها لو ما كانتش في خدمة المسيح؟ ايه فايدتها؟ ايه فايدة اليوم اللي هيعدي في اكل وشرب ومال وبطن و و و و ارجم ده يوم ما يتحسبش من العمر. لما يقول تطول ايامك على الارض يعني تطول الايام اللي انت عايشها للرب، الايام اللي انت عايشها للرب. يبقى نمرة واحد كونوا رجالا، ورجال يعني مؤمنين مختبرين بيقين الرب، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. نمرة اثنين رجال صلاح. احنا قلنا هنصلي ساعة في الاسبوع، لا هيصلي دقيقتين خمسة عشرة ساعة، لكن لما يقول الكتاب بلسان رب المجد اعطاهم مثالا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، ويقول اما انا فصلاه، اما انا فصلاه، ويقول مرة ثالثة صلوا بلا انقطاع، صلوا بلا. يبقى انا رجال ورجال صلاه، رجال صلاه، ناس بيصلوا على طول. صدقني امام الله لو احنا نعمل كده، نختبر ربنا وندوقه ونبتدي نصلي، السماء تنزل على الارض. واحد بيقول لي ليه ربنا ما يعملش معجزات وهم بيضربونا، هم بيعملوا بيسووا؟ امور ربنا كلها بحكمة يصنعها، ولست تفهم الان لكن ستفهم فيما بعد. ربنا مش بيعمل تمم الامور بمقاييسنا البشرية وبحكمتنا احنا، لا، ده ربنا اولا الهدف الاول والاوحد عند ربنا هو خلاص نفوس، خلاص النفوس ليست من هذه الحضورة. وقال ان يأتي بتلك ايضا لتكون رعية واحدة لراع واحد. انسان معين للحياة اللي ابوك مش عارف، فالله يا اساس قلت اشعيا 19 الاصحاح ده كتير كامل بيبدا بدخول الى مصر، هو بقى على سحابه سريعه وقادم الى مصر، وانتهي بنهاية الأيام. يعبد الأشوريين مع المصريين، بأسكة يعني إيمان، وإيمان واحد لمصر والأشور وإسرائيل. إسرائيل بيقول في أشعياء 66 إن دي أمة هتنخط في يوم واحد، يعني هتؤمن بالمسيح مرة واحدة، هتؤمن بالمسيح مرة واحدة. سمعت ان واحد من الكاريزين الاجانب رايح اسرائيل قريب، معرفش مين قال لي رايح اسرائيل وبيروح وبيخدمه هناك. اسرائيل دي مرة واحدة هتبقى مسيحي، تؤمن بالمسيح. يبقى ايمان اسرائيل هو ايمان مسيحي. الايمان ده حيصدر او من مصر لاسرائيل، واسرائيل اشور والثلاثي ده في نهاية الايام هيبقوا للمسيح. انا ما بنتش كلام على منطق عقلاني، لا ده كلام. وانا في انتظار ربنا، انا بصلي وانتو صلوا، واحنا هنصلي، واحنا بنصلي دلوقتي قداس كل يوم سبت في العلية من 9:30، والعلية بدأت. اللي يحب يزور، اللي يحب يصلي، الباب اتفتح. بشكر ربنا. اما من ناحية الخوف اللي انت بتقول عليه، الخوف بيملى قلوب المسيحيين. شوف بيقول من يخاف لم يتكمل في المحبة، يعني لسه ما حبش ربنا. يعني لما الانسان يحب ربنا تهون عليه نفسه. بيقول عن القديسين لم يحبوا نفوسهم حتى الموت. ويقول معلمنا بولس نفسي رخيصة عندي لست احتسب لشيء، ونفسي رخيصة عندي ملوش قيمة. لما احب ربنا يبقى الخوف حيضيع من قلبي، حيضيع من قلبي. وبعدين ما تحسبهاش بالحسابات البشرية واحداث ومش احداث. لا يا ابني، لا، لينا اله موجود، لينا اله موجود. شوف واحدة بتقول ايه، ولا خليها في لما نتكلم في العزة. يا واحد بيقول يوجد بعض المسلسلات التلفزيونية والافلام تعرض ان المسيحيين لا يعرفون الله ولا المحبة ولا الانسانية. انا قلت الكلمتين دول قبل كده. ان كان عن حاجة بيقولوا مسرحية ولا مش مسرحية، قامت الدنيا وما قعدتش. طب ما احنا سمعنا عن تمثيليات ومسرحيات واوامل ورد ومش عارف بنت من شبرا ومش عارف ايه، وسب في المسيحيين والمسيح، والمسيحيين بيسكروا وبناتهم عريانة وبناتهم بتهلس في الكنائس والكلام ده كله. ما حدش يتكلم، لان مش اسلوبنا ان احنا نتكلم. احنا صح نتكلم بادب، لكن مش اسلوبنا ان احنا نتخانق ونعمل. احنا نصلي نصلي، لكن نتكلم نقول ده غلط، نقول ده غلط. اما السلوكيات اللي هي معتله طبعا ورق في اماكن تاني، انهم بيتحرشوا بالكنائس، والبوليس كان نبه او الامن كان نبه، يعني كان عارف. انا بتكلم وبقول مش هو ده الاسلوب الحضاري، اسلوب القتل والسرقة والنهب واجزخانة وجواهرجي وهنا وهنا، مش هو ده الاسلوب الحضاري. انا بعتز بمصر جدا، وقلت مرة انا فرحان بمصر، وقلت برا كنت في السويد وحكيت قدام سفيرنا في السويد، قلت ان اعظم بلد على سطح الكرة الارضية مصر. فاحنا كفاية ننزل من قيمة مصر، كفاية عايزين نسلك اسلوب سلوك حضاري. مش مهم يموت قد ايه، ده مش اسلوب ولا تصرف، تقتل وتسلب وتنهب، لا لا لا لا لا. عايزين نتصرف تصرف حضاري، ندخل في حوار، في كلام، في سلوكيات متحضرة، سلوكيات راقية. نتكلم، دي عندي ودي عندك، فيها ايه دي؟ ليه الاكل؟ وليه الاعتادة؟ وليه حرق الكنائس؟ وليه كل ده؟ انا بخاطب العقل المستنير. طبعا ده ما يمنعش ان في مسلمين افاضل كتير ومسلمين عقلاء كتير في البلد، واللي بيعمل الكلام ده بفئة معينة. لكن لا يمكن انسان مثقف ومستنير ومتحضر لا يمكن يتصرف التصرفات دي. احنا قابلين كل شيء لكن لينا اله. لينا اله والتاريخ بيقول ان الهنا لا يهزم. وبيقول عن الكنيسة انا في وسطها لا تتزعزع. وبيقول عن الكنيسة انا اكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. ونقرأ التاريخ كل اللي رفع دراع على الكنيسة اتكسر. بسم الله للابن الروح القدس الاله الواحد امين. واحده بتقول انا امنت ان الرب حاضر في الوسط. فعلا حاضر معانا في المكان. في الاسبوع الماضي واحده بعتت رساله وقالت فيها انها اتجوزت من 7 سنين وخلفت عيل وبعدها ما خلفتش تاني. وحضرت الاجتماع وطلبت من رب المجد يسوع الحاضر في الوسط انها تحمل في هذا الاسبوع. وبالفعل الرب حقق طلبها في نفس الاسبوع وحملت. ما احنا قلنا دي. بتقول يا انا لما سمعت المعجزة في نفس الوقت طلبت وقلت يا رب يا يسوع المسيح ابعت لي عريس كويس. وفي هذا الاسبوع بعد ما رفضت كتير تقدموا لي بالفعل اتمجد اسم الرب وسمع طلبتي. وبعديها بيومين وهو يوم الحد بالليل تقدم لطلب ايدي انسان صالح. كلهم فرحانين بي وانا كمان فرحت بي. وان شاء الله بكرة السبت هيتحدد معانا الخطوبة معاد الخطوبة. واحدة كانت الفلوس بتضيع منها في البيت. تعرضت لحرب روحية شديدة. فلوس كتير اختفت في البيت. وجات الاجتماع من فترة واخدت شوية مية مصلية ورشتها في البيت. ومن هذا الوقت لم تختفي اي نقود من البيت. بنتكلم بنعمة ربنا. بعنوان العطية التي لا يعبر عنها. زي ما مكتوب شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. انت حنركن دلوقتي العطية التي لا يعبر عنها. وحتكلم عن شوية عطايا مفرحنا بيها ربنا. قلت اول عطية بهنا ربنا هي ايه؟ عطانا بصيرة لنعرف الحق. ونمرة 2 عطانا بنوية. نمرة 3 عطانا خلاص مجاني. ونمرة 4 اعطانا جسد ودمه. ونمرة 5 اعطانا الروح القدس. طبعا عطايا جبارة جبارة كلها. النهاردة هتكلم عن عطية نمرة 6 برضو لسه ما روحتش للعطية التي لا يعبر عنها. عطية نمرة 6 اللي بيقول رب المجد يسوع فيها سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. السلام. نمرة ستة عطية السلام. كان معايا واحدة لازم تكون موجودة هنا بتقول لي لو عيل نزل اقعد مربوكة لغاية ما يرجع وفكر مشغول ان يحصل له حادثة بره وما يرجعش. وفي ينزل يروح شغله ابقى في حالة تاني هيرجع ما يرجعش هيضربه عربية حق عايشة في الفكر مضطربة قلق ايه ده ايه ده. اهو ده الانسان اللي محروم من السلام. سلام يعني الطمأنينة وراحة البال. عارف في مثل بلدي قريب يعني يدي بس هو بلدي خالص يعني ما يقول حط في بطنك مطيخة صيفي. يعني ايه بطيخة صيفي؟ ها؟ يعني اطمن خالص. يعني جرت العادة على ان المثل ده يعني اطمن. لكن ياما ناس كتير محرومين من السلام. محرومين من السلام في عدد ترميم بيقول ايه؟ ها؟ شايل هم الايام ومحروم من السلام وشكوى وكتر كلام من الضيق والآلام. لكن انا مش من هنا. لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن انا مش من هنا ده هنا لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني. لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني. شايل هم الايام محروم من السلام. شايل هم الايام محروم من السلام وشكوى وكتر كلام من الضيق والآلام. وشكوى كثر كلام من الضيق والآلام. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم ثاني. لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن ثاني. لا مال ولا انا ليا وطن ثاني. لكن نشكر الله ان اولاد ربنا ليهم سلام. سلاما اترك لكم سلامي. ده المسيح له كل المجد. سلامي اعطيكم. دي العطيه. عطيه السلام يبقى الدنيا بتتشال وتتربد وفلان مطمن. ده ابن المسيح وبنت المسيح. بهذا اولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. هقول نمرة واحد. السلام هو المسيح له كل المجد. المسيح سلامنا. المسيح سلامنا. بيقول الكتاب ولكن الآن في المسيح يسوع. بيخاطب احنا الامم اللي بقينا مسيحيين ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح الذي هو سلامنا، بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا، جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. جعل الاثنين واحدا يعني الأمم واليهود، إن هو سلامنا الذي هو سلامنا. فالمسيح هو السلام، المسيح هو السلام. لما كان بطرس في بيت كرنيليوس بيتكلم، فبيقول الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل، الكلمة التي أرسلها لبني إسرائيل يبشر بالسلام بالمسيح يسوع، هذا هو رب الكل، يبشر بالسلام بالمسيح يسوع هو سلامنا، هو سلامنا. المسيح له كل المجد. وبيقول معلمنا أشعياء هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه. يعني كان المفروض نتأدب عشان ننال سلام، لكن التأديب وقع عليه هو واحنا اللي نلنا السلام. تأديب سلامنا عليه وبحضوره يعني بجراحاته شفينا. المسيح له كل المجد، هو سلامنا. والآية اللي احنا دايما بنقولها يقولها معلمنا أشعياء، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. رئيس السلام يعني مصدر السلام، رئيس السلام يعني هو السلام، معطي السلام. يبقى السلام هو رب المجد. إذن بعيد عن رب المجد يسوع لا سلام. ما يقعد العالم يلالي سنين هذا عددها لا يمكن، لا سلام قال إلهي للأشرار. وإحنا بنقول دلوقتي لا سلام لمن هو بعيد عن رب السلام أو رئيس السلام. المسيح له كل المجد هو سلام. فإحنا نشكر ربنا المسيح لينا، المسيح لينا هو سلامنا، هو اللي رفع عننا الحمل ورفع عننا القصاص، ويقول استبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. تبررنا بالإيمان أعطانا سلام. عشان كده تلاقي الإنسان المؤمن سأل هذه ومطمئن، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن، قامت علي جيوش ليكن. إنسان واثق واقف على أرض صلبة، مسنود على الصخرة، مسنود على الصخرة، لا يتزعزع، لا يتزعزع. المسيح له كل المجد هو سلامنا. عشان كده لما بيبقى في خطيه، في خطيه ما تقدرش تتمتع بالمسيح له كل المجد، ولا بقوته ولا بمجده ولا بفرحه ولا بحبه ولا بسلامه. في خطيه يعني راح السلام، يتهدد السلام ويتهدد الفرح والبهجة. فلا يمكن الإنسان يتمتع بالسلام إلا لو كان له علاقة برب المجد يسوع. الخطية مش فاصلة بينه وبين الله. أما الآب الكاهن يقول دور كده ويقول السلام لجميعكم. السلام يحل على من يستحق السلام بس، هو بيقول لجميعكم، لكن ربنا عارف ان فلان ده يستاهل، فلانة دي ما تستاهلش، لان في خطية في حياتها، في خطية في حياته. المسيح هو سلامنا. نمرة 2، هو اللي يعطي السلام. المسيح له كل المجد، هو الذي يعطي السلام. الآية اللي قريناها، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سلاما بيقولوا إن الكلمة الأولانية سلام، قد تبردنا بالإيمان لنا سلام مع الله، سلام من ناحية الأبدية، سلام من ناحية خلاصي، الله اداني نعمة، اداني خلاص مجاني، اداني حياة أبدية، مفيش خطية، في توبة حقيقية، في عمار بيني وبين ربنا. سلاما أترك لكم، وبعدين بيقول سلامي أعطيكم، سلامي أنا برب المجد يسوع. عاش بحسب الناسوت على الأرض، عاش في سلام كامل، جراله اللي جراله لكن في سلام، عمله سو فيه لكن في سلام. فبيقول أنا بديكم العطية دي، السلام الخاص بتاعي، سلام الخاص. يا سلام، بنعمل مقارنة كده بين شوية حاجات، نقول ربنا ادانا سلامه في الحتة دي، سلامي الشخصي أعطيكم، ويقول مرة تاني أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، نمرة اتنين، ويقول نمرة تلاتة ليكون فيهم الحب الذي به أحببتني، نمرة تلاتة، ويقول مرة رابعة ليكون فيهم فرحي كاملا، فرحي. وداود لما صلى قال اعطي عبدك قوتك. فشوفوا الخمس بركات دول، قوة المسيح، محبة المسيح، فرح المسيح، مجد المسيح، سلام المسيح لينا. ده حاجة كبيرة قوي. ايه ده؟ ليه؟ ان بعدين لما هتكلم، لان المسيح كله لينا، المسيح كله لينا، هو بتاعنا، المسيح كله لينا. عارفين لما رنمنا وقلنا انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية، هو عطية السما ليا، عطية السما. المسيح كله لينا، مش بس مجد ولا فرح ولا سلام ولا محبته ولا قوته، المسيح كله لينا. هيجي الكلام بعدين. يبقى سلاما أترك لكم، سلام من ناحية ميراثك الأبدي، تطمن، تثبت، تاخد قوة، تاخد نعمة، تاخد إيمان. وبعدين سلامي أعطيكم، هيقابلك ضيقات في العالم سلام، هيقابلك مرائر في العالم سلام، حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام. فالعلي قاد الزمان، اتغير وجهتنا، كنا ماشيين مع العالم لكن الوجهة اتغيرت، ومسك القيادة رب المجد يسوع. في آلام في الطريق، حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام، حتى في عمق الآلام يمتلي القلب سلام. فالعالي قعد الزمام، إذ غير وجهتنا، فالعالي قعد زمام، إذ غير وجهتنا، يا ظلم تصارنا بالذي أحبنا، يا ظلم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفدي الأمين من صلب لأجلنا. المسيح وحده له كل المجد، يعطي السلام. بيكتب معلمنا يوحنا يقول: ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، عشية الحد يعني حد القيامة، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة، مغلقة يعني متربسة من جوه، حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود، خافوا من اليهود، المسيح اتصلب واتدفن، فكله راح التاوه وتربسوا الأبواب، حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود. جاء المسيح ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. يا سلام، انت بتمر التجربة، ثق ان الرب حاضر بيقول لك سلام. انت خايفة ومهددة، الرب اللي حاضر معانا الان بيقول سلام، وبيقول للجميع سلام. سلامك سائل اقول في نومش ممكن يزول، سلام فائل اقول في نومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول ما لحياتنا سلام. سلام فإن أقول في نومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول ما لحياتنا سلام. سلام سلام لكل رب اسمه سلام. سلام سلام بس كفاية. ومهما تاهت رجلينا بروحك فينا ويهدينا ويرد نفوسنا ويحيينا ويملأ قلوبنا سلام. سلام لشعب الرب في كل مكان. سلام. بس التلاميذ اللي خايفين ممتلئين، فلان ده اللي كاتب لي جواب بيقول لي كل الشعب خايف، ده ربنا بيرد رد مباشر وقتي في الوقت يعني. انت خايف، الرب جنبك وقدامك، قدامك. قل له افتح عيون ايماني، احنا محتاجين، صدقوني صدقوني، محتاجين لعيون ايمان مفتوحة. عيون ايمان مفتوحة يتغير الحال تماما، هتتبدد المخاوف وننال قوة، ننال قوة، ننال قوة. الرب في الوسط بيقول لكل انسان سلام، لكل انسان سلام. ولما بيقول معلمنا الرسول بولس: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. احنا كلنا عارفين حكاية الشونامية اللي خلفت ولد بعد ما تقدم بها السن، يعني أليش عصلى والرب عمل معجزة وخلفت ولد، والولد كبر شوية وراحت لغيت مع أبوه، ضربته الشمس، أبوه رجعه البيت، مات الولد، طلعته ونيمته فين؟ على سرير أليشع. حتى جوزها لما بعتت بتقول له: بعت لي حمار وبعت لي غلام عشان اروح لرجل الله، قال لها: يعني لا سبت ولا رأس شهر ولا، قالت له سلام. فشدت وطلعت، سابت الولد نايم على سرير ميت، وراحت لمين؟ لأليشع. أليشع شافها من بعيد، فقال لتلميذه: اجري قول للست اللي جايه دي، قل لها: السلام لك، السلام لزوجك، السلام للولد. فجيحز طلع يجري، قال لها: سلام ليكي، قالت له سلام، سلام لزوجك، قالت له سلام، سلام للولد، قالت له ايه؟ سلام. ايه ده؟ ده ايه الايمان ده؟ ده الواد ميت، انت كذابة. لا مش كذاب، ده الايمان الواثق، الايمان في الحي اللي قال انا حي فانتم ستحيون. هو الوحيد اللي ظهر في وسط بين البشر، رب المجد يسوع الكلمة المتجسد اللي قال انا حي فانتم ايه؟ فانتم ستحيون. المسيح له كل المجد، هو اللي يعطي سلام، يعطي سلام. وبعدين الحاجة اللي تفرح وتعزي وتطمن ان رب المجد يسوع وضع فينا كنز السلام، الروح القدس جوانا. بيقول ثمر الروح ايه؟ محبة، فرح، سلام. تقول انا لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف، محبة، فرح، سلام. محبة، فرح، سلام. فاحنا جوانا كنز السلام، وانت بايدك تفتح المفتاح في ايدك، تغرق سلام وتغرق فرح. معقولة اقول ما فيش انسان مسيحي حقيقي مهدد؟ مهدد صحيح. الشيطان بيحاربنا في كل وقت، في كل وقت، ويحاول ينكد علينا ويخلق لنا مشاكل ويثير اضطرابات وقلاقل و و و، لكن ده شيطان مهزوم زي ما هتكلم بعد شوية. ده شيطان هو الحية، وراس الحية ايه؟ مسحوق، مسحوق. شيطان ميت، وكله بيعمله بيظهر كأسد، لكن مش أسد، ده مستأسد، عامل روحه أسد، عامل روحه أسد. لكن واجهه بالمسيح له كل يوم، قل له أنا غلبان، أنا راجل لا ود ولا جيت، ممكن تعمل وتسوي فيا، لكن إلهي قد وعدني أنه معي يكون، لست متروك للظروف أبدا ولا الصدف، لكن إلهي قد وعدني أنه معي يكون. ده عدد ترميم حلو قديم قوي قوي قوي. هو معانا، وإن كان الله معنا فمن علينا؟ ادانا سلام وحط فينا كنز السلام، وان يغرق في السلام. اطمن خالص، اطمن. سيب نفسك وشلتك عليه، قال ما تشيلش هم، بايت وصابح تفكر ليه، هتعمل ايه؟ سيب له القضية وسيبوا له الامر. البنت اتأخرت ما اتجوزتش، سيبيها في ايد ربنا. ما خلفتيش، سيب نفسك في ايد ربنا. ناس بتهددك، سيبنا. معذور، مديون، عليك دين، البنك، اللي سيب كل ده على ربنا. انت بس ارجع بقلبك لربنا وسيب الحل عليه. هو اصل ما يهموش لا بنك ولا عذر ولا دين ولا خلفة ولا جواز، ما يهموش كل الحاجات دي. هو عايزك انت تجيله، انت تجيله، وبعد كده يحل ما يحلش. ده لا يرد ولا يجيب، ولو ان اي انسان بيجي ربنا لابد كل ظروفه تتصلح، كل ظروفه تتصلح. ولو ما تصلحت شيء كفاية انك كسبت حياتك الابدية. ما يمكن وانت مرتاح كده كنت بعيد عن ربنا، كنت بعيد عن ربنا. يمكن لما خنقك الخنقة دي قربت لي، وده المهم. خلاص نفسك، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عايز تعيش في سلام وترمي دماغك عن المخدة، من اول ما ترمي دماغك عن المخدة تقول اخ، وهم بيكلموك تنام، تنام، تنام. سلام، سلام. مش ناس بتشتكي تقول افضل رامي دماغي عن المخدة وودي واجيب والف الدنيا في حالها، وأعدي على فلان واروح لفلان واقعد مع فلان لغايه الفجر ما يطمع، ما فيش نوم. حتى لو اخد منومات ما فيش نوم. ما هيجي له منين؟ وهيجي له منين؟ لكن تعالى لولاد ربنا اللي عايشين معاه، يا دوب ده بيقولوا بينام قبل ما يوصل للمخله، بيقولوا شد الفتله. بتقولوا عليها ايه؟ شد الفتله. يعني ايه شد الفتله؟ ناس عندهم سلام، عندهم سلام، ما فيش هم، ما فيش هم. انا اشهد ان بقالي 40 سنة بخدم ربنا انا ما شلت هم حاجة، وعلى الاخص الناحية المادية رميتها. مش عايز. انا 40 سنة ما اشتريتش ازازة حاجة ساعة، ولا شراب ولا حالة. شال الشيلة عني، شال الشيلة عني. انا بشهد لمجده، بشهد لمجده. هو اعرفه معرفة حقيقية، رئيس السلام، يملى قلبك بالسلام والراحة والطمأنينة. ما فيش غيره، هو رئيس السلام. تعرف عليه واضمن السلامة، واضمن السلامة. تعرف عليه واضمن السلامة. عايز تدوق ربنا، قرب منه، سلمه حياتك وتدوق الحياة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. تدوق الراحة والفئد من كل ناحية، من كل ناحية. اختبار، تختبر ربنا. النعمة تلمس القلب. ده انت ابنه وغالي عليه، ازاي يسيبك مهدد؟ ازاي يسيبك مهدد؟ ارخي ابنك هتسمعه يقول لك انت لحم من لحم وعظم من عظام. ارخي ابنك ليه يقول لك منقوش على الكفين، محمول على اليدين؟ ده انت ابني، ها، محفوظ في نين العين. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. محفوظ من العين، ده انت ابن الغالي. محفوظ من العين، وبقيت حتة مني، من لحم ومن عظامي. وبقيت حتة مني، من لحم ومن عظامي. ألمك يلمني ويحفظك سلامي، ألمك يلمني ويحفظك سلامي. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. ده انت ابن الغالي، محفوظ في نين العين. ده انت ابن الغالي، محفوظ في نين العين. ونقشتك بالآلام، انت بشطك تمام. ونقشتك بالآلام، انت بشطك. لا صورة ولا اسم ولا اي كلام، لا صورة ولا اسم ولا اي كلام. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. منقوش على الكفين، محمول على اليدين. ده انت ابن الغالي، محفوظ في نين العين. ده انت ابن الغالي، محفوظ في نين العين. مسيح له كل المجد، يعطي السلام، يعطي السلام. حاجة هتستعجبوا ليها، مش بس بيدي السلام، ده يخلي الشخص نفسه هو سلام. ده مش كلامي انا، انا هفكركم بحاجة يمكن لو ربنا سمح نتكلم فيها بعدين. بيقول ها انا ذا اجعل اورشليم بهجة وشعبها صراحا. في أشعياء 65 حقول مرة ثانية: هأنا أجعل أورشليم بهجة، مش مبتهجة، لا أورشليم هي إيه البهجة، وشعبها فرحا مش فرحا، لا شعبها هو الفرح. أم يجي يقول هنا إن الإنسان زي المرنم في المزمور يقول أنا سلام وحينما أتكلم فهم للحرب. أنا سلام إيه ده؟ ومرة تاني رب المجد يسوع أتكلم عن صهيون، مش هدخل أنا في تفاصيل صهيون هنا على الأرض ولا في السماء، لكن بيقول أجعل وكلاءك سلاما وولاتك برا. أجعل وكلاءك سلاما، وكلاء يعني الوكلاء بتوعك، المدبرين، القواد، الليدرز، أخليهم سلام. أنا سلام إيه ده؟ ده إيه ده؟ ده المخ يتلخبط هنا. أما يقول واحد أنا فرح، مش أنا فرحان، لا أنا فرح، يقول أنا سلام، أنا سلام. هي دي عطايا ربنا اللي لا يعبر عن عطايا، غير عادية، مش على مستوى مقاس عقل الإنسان اللي بيأكل بطيخ، لا ده مستوى عالي. أنا سلام، يعني ده واحد مش بس أخذ من ربنا سلام، لا ما ربنا عجنه من جديد، وهو ده، هو ده إيه؟ هو ده السلام. إيه ده؟ عارفين ليه؟ أصلي ده لغز، إزاي يكون ده سلام؟ ده شوية تراب. لا أصلي مش هو ده اللي فيه. أحيا لا أنا بل المسيح يحيى في. فاللي عايش مع ربنا وفي عمار بينه وبينه وعايش الإيمان الحقيقي يقول أنا سلام، أجعل وكلاءك سلاما وولاتك برا. عطية كبيرة أوي. ده معنى إنك تبقى أنت سلام، يعني زي ما الرب بيدي سلام أنت إيه؟ هتدي سلام. وده بيحصل لما تكون أنت بتاع ربنا وقعدت كده في وسط شوية ناس وفي قضية أو موضوع، وتقعد تكون مصدر سلام، مصدر سلام، تقدر تحل، تقدر تتكلم، تقدر تتكلم بحكمة، لسان بنعمة، كلامك مصلح بملح، يعطي نعمة للسامعين، لسان صانع سلام. أنا سلام، أنا سلام. عشان كده بنقول الإنسان المسيحي الحقيقي ما هوش إنسان عادي، واش إنسان عادي. العالم يحارب بالعصاية والنبوت، ودلوقتي طبعا مش بالعصاية والنبوت، واللسان الطويل وقلة الأدب و ده العالم، لكن انت انسان تاني، انت سلام. تتوجد في وسط زوبعه تهديها، زي ما رب المجد يسوع أذكى من الريح والموج، انت ممكن تهدي، يكون سبب بركة وسبب سلام. ده الإنسان المسيحي. أنا سلام، أنا سلام، زي الدواء للجرح، بلسم، بلسم الإنسان المسيحي، إنسان المسيحي. وأي واحد اختبر ربنا وداؤه تلاقي كلامه هادي، في نعمة، إنسان يهدي اللي جنبه. ممكن إنسان يكون مضطرب وأنا خايف وأنا وأنا وأنا وأنا، لكن لما يتعامل معك ويسمع صوت الروح على لسانك تلاقي يهدى، وتتبدد المخاوف وتتبدد الهواجس، وفلان اللي جنبك يمتلي سلام، يمتلي سلام. انت سلام، وتعطي للآخرين سلام، تعطي للآخرين سلام. السلام ده يعني الإنسان اللي عايش في سلام تلاقي إنسان مش عادي. يعني ايه؟ ده واخد بركات. السلام ده له بركات. نمرة واحد تلاقي قلبه وفكره مش تحت تأثير العالم والأفكار والتمثيليات والمسرحيات والأخبار وأخبار جرائد وأخبار مجلات وتلفزيون. لا لا لا لا، فتلاقيه زي الطياب زي الريح كده طالع نازل، مرة خايف مرة فرحان مرة مش عارفين. لا، إنسان الله مش كده. بيقول إيه؟ بيقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام الله الذي يفوق كل عقل، ده فوق إدراك البشر، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أتاري إنسان الله اللي مليان سلام العالم ما يقدرش يشده معاه، العالم مضطرب ماليش دخل أنا مش من هنا، الموج عالي لنفسه، الريح شديدة أنا ماليش دخل، أنا مركبي فيها سيدي وهو اللي ماسك الدفة، مركبي فيها سيدي وهو اللي ماسك الدفة، هو اللي ماسك الدفة. عشان كده بيعطيني سلام، ما قال سلاما أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم، حملك ارميه يا بني خفيف وتقيل عليا. وايه تاني؟ يا شاريني بالدم الغالي أتريني على سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم، سلامي أنا أعطيكم وروحي يفرح فيكم، حملك ارميه يا بنا ايه خفيف وتقيل عليا، حملك ارميه يا بنا ايه خفيف وتقيل عليا، ولا يمكن تتركني دوا دك بيطمني، ولا يمكن تتركني دوا دك بيطمني، يا شارين بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، أشارني في دم الغالي أثرني على قلبك، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ما يسيبكش مهدد، فلان بيهددك تلاقي روح الله جواك يقول لك من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. سيبك من الناس، اوعى تخاف من الكاس وايه يعملوا بيك الناس، ده انت ابني وغالي علي. ولا يهمك العالم يهدد، عدو الخير الشيطان يهدد، ربنا بيقول لك سلام، بيقول لك سلام. قول انا صدق ربنا، صدق ربنا هو اقوى من العالم ومن الشياطين ومن كل قوات المضاد، وادانا وعد بالنصرة في هذه جميعها، يعظم انتصارنا الذي احبنا. بركات اول بركة نحفظ عقلك وفكرك. بيقول مرة تاني وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين، وليملك في قلوبكم سلام الله. خلي ربنا يتصرف فيك، يملأ قلبك سلام، يحفظ قلبك وفكرك، ما تقعدش تروح وتيجي مع الأحداث، ده حصل ده مش عارف ايه ده كذا ده كذا. لا لا لا، أنا مش ريشة في مهب الريح، أنا في يد سيدي، أنا في يده محفوظ، ومستقبلي في إيده هو، وأيامي وعمره عمري كله في إيده هو. أنا شخصيا في كل يوم بقول يا رب استلم حياتي من جديد. إنسان الماضي، إنسان الماضي ده مكتوب يقول أنسى ما هو للوراء وأمتد إيه إلى قدام، أمتد استلمني من جديد. جايز امبارح مش جايز، ضروري امبارح كان في تقصيرات وفي عيوب وسقطات، لكن استلمني من جديد. خلي النهاردة أعظم من امبارح، خليني أعلى من امبارح، وخليني أزداد في القامة الروحية، أثبت في محبتك، أثبت في شخصك، أكون ليك يا رب. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في إنسان تلاقيه مضطرب الآن، شخصيته مهزوزة، شخصيته مهزوزة، رايح جاي في الفكر، لكن في إنسان ثابت، فيش حاجة تأثر فيه، ثابت على الصخر. مش سمعته ترنيمة دلوقتي بيقول أنا ساكن مش عارف فين الصخر، ها؟ في حصون الصخر، أنا ساكن في حصون الصخر ولي جناح النسر، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر. يا سلام، ولد اللي كتب الترنيمة دي حلو حلو، ده إلهنا الشديد، إلهنا الشديد، ده ممكن يسيبك تتعب شوية، يسيبك وانت عمال تصلي وهو فرحان بالصلاة، وتقول له يا رب سايبني ليه وهو فرحان، وتبكي يا رب سايبني ليه، يوم ورا التاني شهر يا رب سايبني ليه. مرة يعقوب عمل الحكاية دي وابتدى يصلي من اول الليل، ويعقوب كان مزنوق راجع من عند خاله ومعاه الخير كله، عدى كل ما يملك، ولاده الحداشر والزوجتين مرتين يعني عداهم، واستنى هو الواحد وابتدى يصلي. افرض صلى كده يدوب الشمس غابت كده، قال لك هصلي خمس دقايق وإلهي حيستجيب، ما استجابش، نص ساعة ما استجابش، ساعة ما استجابش، وبعدين ظهر له في صورة إنسان فمسك فيه بيقول له سيبني، قال له مش حسيبه، لن أطلقك إن لم تباركني. فضل سايبه ما بيستجبش لغاية إمتى؟ لغاية الفجر. لما ما سابوش ضربوا على حق فخذه، تلاقي عرق النساء اليهود ما يطلقوش لغاية دلوقتي. فلن أطلقك، يقول في الفجر كده، يقول فباركه هنا. بستنى ليه يا رب؟ بتتأنى ليه؟ قال اسمعيني صوتك يا كل نفس، أريني وجهك لأن وجهك جميل وصوتك لطيف. اللذاتي مع بني آدم، أتاري بيحب يسمعنا، هو حيستجيب وهو محوط حواليك، مفيش شعراية حتتمس منك لو الدنيا اتقلبت، بس هو مستني عشان يسمعك، يسمعك. عايزك تلالي كده، تلالي. الأم تفرح جدا لما العيل ابتدى يتكلم، ما هو الإنسان في بعده زي العيل اللي ما تكلمش، لسان أخرس، أول ما يقدم توبة ويعرف ربنا يقول يترنم لسان أخرس، يبتدي يقول بابا بابا بابا بابا، هو عايزك تقول بابا بابا بابا، تبتدي بقى تقول بابا بابا، عايز ويستنى ما يستجيبش يوم اتنين، لكن هو حيستجيب، اطمن، هو بيحبك محبة كبيرة وبيحبك محبة كبيرة، بس عايز يسمع صوتنا، عايز نصلي، عايز نسيب الدنيا كده واحنا مدينا وظاهرنا، نولي كده ونبص له واقول له احبك يا رب يا قوتي، ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، ابويا وسيدي، ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي مشوار البرية، يا فرحي وعيدي مشوار البرية، حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي، حبيبي وتجد اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي بالنعمة الغالية وتمم خلاصي بالنعمة الغالية. أنا غالي عليه وصيني زي عليه وانت غالي عليه وصينك زي عليه وانت غالي عليه وصينك زي عليه عدد شعري قد ايه والوحدة محصية عدد شعري قد ايه والوحدة محصية ابويا وسيبي ارسالك تمجيدي يا فرحي وعيد في مشوار البرية يا فرحي وعيد في مشوار البرية. يبقى يحفظ عقلك وفكرك وقلبك وفكرك. والحاجة التانية من بركات السلام يسحق الشيطان تحت رجليك. يقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. الله إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. الشيطان بيهددك قايم ضدك ارفع الطلبة ابعت تلغراف للسماء في الحال تلاقي الشيطان عند رجليك او تحت رجليك تحت رجليك. ده مش كلامنا احنا, ده شيطان مهزوم, ده شيطان ميت. واقول حاجة تانية مهمة جدا, ان السلام مهم جدا لنمو المؤمن خاصة ولنمو الكنيسة عامة. يقول واما الكنائس في اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام. خدوا بالكم ده بيكتب في سفر الأعمال. أما الكنائس في اليهودية والجليل والسامرة فكان لها إيه؟ سلام. فكانت تبنى, فكانت تبنى. تبنى يعني مش تبوطين, تبنى روحيا, تزداد في القامة, تزداد في النعمة, تزداد في الإيمان. كان لها سلام فكانت تبنى, كان لها سلام, ما فيهاش خصومات زي فلان زارع خصومات بين اخوة, ما فيهاش حاقد ولا غيران, ما فيهاش حليف للشيطان. كان لها سلام فكانت تبنى وكانت تسير في خوف الرب وبتعزيات الروح القدس. كانت تتكاثر تزيد تزيد في العدد, مش بنينا كنيسة قوة, لا, تزيد في العدد المؤمنين اللي مليانين اللي مليانين. كنائس كان لها سلام فكانت تبنى وكانت تسير في خوف الرب وبتعزيات الروح القدس. كانت تتكاثر كانت تتكاثر. يبقى بركات للسلام, بركات للسلام. يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. والنمرة اتنين الشيطان تحت الأقدام, ونمرة ثلاثة انت تبني روحيا, تبني تزيد في القامة الروحية, تزيد في النعمة, تزيد في الثبات, تزيد في الإيمان, إلى آخره من الكلام ده. أقول في الآخر المسيحي صانع سلام. أنا قلت هو صار سلام وممكن يعطي سلام, لكن صانع السلام بيقول طوبى لصانعي إيه؟ لأنهم أبناء الله يدعون صناع سلام. صناع العالم لا يمكن حيعرف ولا يدوق طعم السلام إلا من خلال رئيس السلام وأتباعه. طوبى لصانع السلام. لكن ربنا بيكلمنا كلنا، خذوا بالكم من وصية مهمة جدا، بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. قداسة يعني التخصيص لربنا، إنسان بتاع ربنا، إيده بتاعة ربنا، ملكه، عينه ملك ربنا، رجله ملك ربنا، جسده كله ملك ربنا، ده اشترينا بالدم. معنى التقديس يعني أخصص نفسي لربنا. قال رب المجد يسوع قبل الصليب، قال من أجلهم أو لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أخصص أنا ذاتي. معنى أكون قديس يعني أخصص ذاتي للمسيح، كل ملكا ليسوع، كل ملكا ليسوع. من أجلهم أخصص أنا ذاتي أو أقدس أنا ذاتي. طب يقول اتبعوا السلام مع الجميع، خليك في السلام مع الكل، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لكن عايز أقول حاجة، ممكن هيقابلك ناس مش هتقدر تعيش معهم في سلام، مش هتقدر. يعني على رأي واحد يقول رحت لفلان ميلت على رجليه مرة نعيش في سلام، قال له أنا مبسوط كده. مرة تانية نعيش في سلام، أنا مبسوط. مرة تالتة، فبيقول إن أمكن فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يعني حيقابلني انسان مش هقدر اعيش معه في سلام، يبقى هو في حاله وانا في حالي، هو في حاله وانا اقول في الاخر. بتكلم عن ملكوت الله، وملكوت الله يعني هنا وفي السماء وجوانا. فبيقول ان ملكوت الله ليس ملكوت الله أكلا وشربا، يعني لا هنا ملو بطن ولا هناك في أكل وشرب، هناك لا يأكلون ولا يشربون ولا يزوجون ولا يزوجون. لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، أمال إيه؟ بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لما يقول ها ملكوت الله داخلكم، يبقى بر وسلام وفرح. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نعم. خليها. رئيس السلام حاضر في الوسط، رئيس السلام حاضر في الوسط.